تقدم أماكن لها تاريخ. أماكن لها تاريخ. رحلة نتنسم فيها عبق التاريخ. أماكن لها تاريخ. يصحبكم خلالها إسماعيل دويدار. عطيات غريب. مستمعينا الأعزاء، وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من المكان منطلقا نحكي من خلاله أحداث الزمان. نعم، إلى الشقيقة المملكة العربية السعودية لنتحدث عن مقبرة شهداء أحد، حيث ذاكرة الفداء والشهادة. سميت بهذا الاسم لأنها تضم أجساد 70 من الصحابة الكرام الذين استشهدوا في غزوة أحد، ومنهم عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو حمزة بن عبد المطلب الملقب بأسد الله، وقد سمي بهذا الاسم لشجاعته. تقع المقبرة عند قاعدة جبل أحد، حيث قام المسلمون بدفن شهدائهم وكانوا 70 بعد انتهاء المعركة. ويعتبر هذا المكان من المعالم الإسلامية في المدينة المنورة شمال المسجد النبوي، وذلك على بعد 5 كيلومترات. ولهذا الجبل مكانة متميزة في نفوس المسلمين، جاء في فضله الأحاديث الكثيرة، ويكفي قوله صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. أما عن قصة إعادة دفن شهداء أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما هطلت أمطار غزيرة على المدينة كشفت السيول العنيفة قبور الصحابة الكرام، فشكل الملك فيصل لجنة آنذاك من علماء المسلمين لإعادة دفن هؤلاء الصحابة الكرام في البقيع. والغريب مستمعين الأعزاء أنه عندما نقلت هذه الجثث، رأى القائمون على هذا العمل أن جثثهم بضة تنبض ولم تتحلل. في الحلقة القادمة إن شاء الله لقاؤنا في مكان آخر له تاريخ. كنتم مع أماكن لها تاريخ. غدا لقاء جديد.